ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي يجوز إرسال الفساء والضراب في المسجد للحاجة، يعني إذا كان شخص ملازم للمسجد معتكف واحتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك، كان يلزمه أن يخرج من المسجد، أو نقول ما دام محتاج ولا في أحد يتأذى بهذا، ولذا كان الأصل أن اشترى من المسجد مطلوب، لكن إذا كان يشق عليه الخروج لبرودة الجو وما أشبه ذلك، على كل حال أجازوه للحاجة. فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقدر وإن كان طاهرا. طيب، شخص طلب ماء فجيء له بالماء، فلما شرب منه وجده شديد البرودة، شديد البرودة، ويتضرر بشربه، فبصقه بالنص، بصق الماء، يجوز إلا ما يجوز؟ أراد أن يخرج هذا الماء لئلا يتضرر به، يقع إلا ما يقع، ما طلب ماء جابوه وما يدري وشرب، طلع كسر ثلج، وليس بقربه من دين ولا شيء من مسألة ها؟ نعم، إلا هذا المسألة المفترضة فيما شخص عالم، شيخ من الشيوخ قال أعطونا من نشرب ماء أدخله في فمه ثم أخلص. الاستقدار يا أخوان ترى نسبي ويختلف من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، ومن جيل إلى جيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ حسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام بلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة. يعني لو اسمع واحد منا شد تمرة اللي بتشعل بلعابها من يبيشها؟ نعم، لكن مسألة تختلف اختلاف الأحوال والأزمان والظروف. نعم، وقد مجى النبي عليه الصلاة والسلام من وجه محمود بن الربيع. لكن لو جاء شخص الآن في بعض الجهات، وهذا حصل في بعض الجهات، يوقظون النوام الماء بإخراجه من الفم، بخل ها موجود ولا ما هو موجود؟ الله بخ علينا والمصحف انتهى عشان يوقظ نائما. نعم، لكن الكلام في المسجد، الكلام في المسجد. نعم، أما بالنسبة لإخراج الماء للحاجة لأنه يتضرر به، فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعله، لما دعا بماء فوجده باردا مجلس في المسجد. يقول وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقدر وإن كان طاهرا، أي لو كان نجسا لأمر بغسله، وأباح صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يبصق يتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواهما الشيخان. قال عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن، البصاق خطيئة إذا لم يدفن، أما من أراد دفنه يعني بصقه في نيته أن يدفنه فلا. ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث، خلاف صريح الحديث، لأن الأصل صيانة المسجد. نعم، صيانة المسجد، والإقدام على الخطيئة وإن كان لها كفارة، نعم، إصرار عليها مع سابق علم، وإلا كل ذنب له كفارة، قد يقدم على الزنا ويطهر بالحق. نعم، يقدم على اليمين ويكفر، يقدم على ما يجب كفارة ويكفر. نعم، نعم، الخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال، لا يجوز الإقدام على الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها. الحافظ ابن حجر يقول في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، مع أن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه إن ربه بينه وبين قدرته فليبصق عن يساره تحت قدمه، لأنه إذا بصق عن يساره تحت قدمه مقتضاه أنه ارتكب هذا الخطأ. قوله فليبصق عن يساره تحت قدمه، نعم، إيه، لكنه في المسجد، يشمل المسجد عموما، يشمل المسجد. وكون البصاق في المسجد خطيئة بينهما شيء من